وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري وأخرجه مسلم. حديث عظيم جدا. انظر كيف كان يعظمه الناس والملوك، علموا الحق، ولكن ملك ما منعه من الدخول في الإسلام، وحب الرئاسة. اليوم نحن 13 كم؟ 7 41